صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد وعلى سماع قولي واصغى بلغ مناهم لما جازوا وفنوا عما سوى شغل عمرهم حتى فازوا بلا إله إلا الله كنزهم ذكاء مرغوب شاهدوا نور المحبوب تجلى لمن رآه خذ شيفا للقلوب لا إله جمال الذات وكذا نور الصفات في مرآة الكائنات إذا شئت أن ترى عليك بخير الكلمات لا إله إلا الله حبيبي بذكرات نرسل